بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وفعل نسما وفاعلا وفعل غير معل العين فعلان شمل. الشرح: من أبنية جمع الكثرة فعلان، من أبنية يعني أوزان، قلت لكم يقال بناء ووزن وصيغة كله بمعنى واحد، ومثال بناء ووزن وصيغة ومثال، هذه كلها بمعنى واحد. بناء يجمع على أبنية، ومثال يجمع على أمثلة، ووزن يجمع على أوزان، وصيغة تجمع على صيغ. من أبنية جمع الكثرة فعلان، وهو مقيس يعني مضطرد في اسم ليس صفة، صحيح العين يعني ليس معتل العين، على وزن فعل، نحو ظهر وظهران وبطن وبطنان. إذن ظهر هذا اسم ثلاثي ليس معتل العين، فيجمع على فعلان، ظهر وظهران وبطن وبطنان، أو على وزن فعيل. طبعا أنا أزيد في كلامي فعيل، أزيد كلمة وزن حتى يتضح لكم، يعني لا تظنوا أنه غير موجود في الطبعة، أنا هذا زيادة من عندي، كثيرا أحيانا ما أنا أزيد بعض الكلمات حتى يتضح لكم. أو على فعيل، نحو قضيب على وزن فعيل فيجمع على فعلان، يقال قضيب وقضبان ورغيف ورغفان. أو على صيغة فعل، نحو ذكر وذكران وحمل وحملان. ثم قال: ولكريم وبخيل فعلا، كذا لما ضاهاهما قد جعلا، وناب عنه أفعلا، وفي المعل لا من، ومضعف وغير ذاك قل. الشرح: من أمثلة جمع الكثرة فعلا، وهو مقيس يعني مضطرد في فعيل، بشرط أن يكون بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، لأنه تقدم معنا أن فعيل يأتي فعيل بمعنى فاعل، مثل كريم بمعنى من قام به الكرم يعني فعل الكرم، كريم إذن هو فعيل بمعنى فاعل، ويأتي فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل بمعنى مقتول، فهو يريد هنا فعيل الذي بمعنى فاعل، صفة لمذكر عاقل غير مضاعف ولا معتل، نحو كريم وظريف وبخيل. إذن الآن ظريف، نقول ظريف على وزن فعيل، وهو بمعنى فاعل. كيف بمعنى فاعل؟ يعني من قام به الظرف، يعني هو فعله ولم يقع عليه، إذن هو بمعنى فاعل، وهو صفة، تقول هذا رجل ظريف، لمذكر ليس لمؤنث، عاقل ليس لغير عاقل كالعجماوات ونحو ذلك، وغير مضاعف لا يوجد حرف مكرر، ولا معتل، نعم، وليس بمعتلا، نعم. يعني ليس معتل اللام. طيب، فلامه هنا الفاء، والفاء حرف صحيح. إذن نقول في جمع ظريف، نعم، ظريف وظرفاء على وزن فعلاء. طيب، وكريم وكرماء وبخيل وبخلاء، كل هذه الثلاثة ظريف وكريم وبخيل ينطبق عليه هذا القيد، أنها على وزن فعيل، وأنها بمعنى فاعل، وأنها صفة ليست اسما، وأنها لمذكر ليست لمؤنث، وأنها لعاقل ليست لغير عاقل. وأشار بقوله كذا لما ضاهاهما إلى أن ما شابه فعيلا في كونه دالا على معنى هو كالغريزة، يعني كالغريزة في الإنسان، يجمع يعني أيضا على فعلاء، نحو عاقل، عاقل ليس على وزن فعيل، صح؟ ليس على وزن فعيل، مع ذلك يجمع على فعلاء كما جمع ظريف على فعلاء. لماذا؟ نقول لأن عاقل هنا يشبه فعيلا، يشبه من أي ناحية؟ لأن العقل هو كالغريزة التي تكون في الإنسان، مثل الكرم ومثل البخل ومثل الظرف، فمع كونه على وزن آخر، فعاقل على وزن فاعل وظريف على وزن فعيل، مع ذلك كلاهما يجمع على فعلاء، فيقال عاقل وعقلاء، وصالح وصلحاء، وشاعر وشعراء، ولئيم ولؤماء، وشجاع وشجعاء. فالمشابهة قد تكون لفظية في الوزن، وقد تكون معنوية فحسب، هكذا يقول في الحاشية وصدق. فهنا ما المشابهة بين عاقل وظريف؟ نقول مشابهة في المعنى، كلاهما غريزة في الإنسان، العقل والصلاح والشعر هذه أمور غرائز تشترك مع الظرف والكرم والبخل. ثم قال: وينوب عن فعلاء في المضاعف والمعتل أفعلاء. يعني نحن قبل قليل قلنا ما لم يكن مضاعفا ولا معتلا، طيب فإن كان مضاعفا فما وزنه في الجمع وإن كان معتلا ما وزنه في الجمع؟ قال هذا له وزن خاص. قال وينوب عن فعلاء مثل ظرفاء ينوب عن هذا الوزن في المضاعف يعني الذي تكرر فيه حرف والمعتل نعم الذي لامه حرف علة. هذان الصنفان كيف يجمعان؟ يجمعان على وزن أفعلاء وليس فعلاء. نحو ماذا؟ نحو شديد. شديد على وزن فعيل وهو بمعنى فاعل. طيب فكان حقه أن يجمع على فعلاء مثل ظرفاء، لكن العرب لم تجمعه كذلك. لماذا؟ نقول لأنه اختل فيه قيد وهو كونه مضاعفا، فالدال هنا مضاعفة عندنا دالان، إذن هذا من قبيل المضاعف. ونقول إذا ضعف ما كان على وزن فعيل وهو صفة لمذكر عاقل فإنه يجمع على أفعلاء فيقال شديد وأشداء. طيب وولي، ولي على وزن فعيل. ولي ما الملحظ فيه؟ الملحظ فيه أنه معتل اللام، فهذا أيضا يجمع على أفعلاء فيقال ولي وأولياء. واضح؟ ولا يجمع على فعلاء. إذن المضاعف والمعتل له وزن وغير المضاعف والمعتل له وزن. ثم قال وقد يجيء أفعلاء جمعا لغير ما ذكر، أي لغير ما ذكر من المواضع، نحو نصيب. نصيب على وزن فعيل. طيب وهو ليس صفة، نصيب اسم ومع ذلك العرب جمعته على أفعلاء فقالوا نصيب وأنصباء. وهين، نعم هين هذا صفة لكنه ليس لعاقل. طيب فمع ذلك جمع على أفعلاء فقال وهين وأهونا. هذا قليل. ثم قال فواعل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعله وشذ في الفارس مع ما ماثله من أمثلة جمع الكثرة. فواعل وهو الاسم يعني ليس صفة على وزن فوعل نحو جوهر وجواهر، أو على وزن فاعل بفتح العين نحو طابع وطوابع. طيب أو على فاعل نحو قاصع وقواصع، القاصع جحر اليربوع، أو على فاعل نحو كاهل وكواهل. طيب وفواعل أيضا جمع لوصف على فاعل بشرط إن كان لمؤنث عاقل نحو حائض وحوائض، أو لمذكر ما لا يعقل نحو صاهل، هذا للفرس، صاهل وصواهل. طيب حاشية سواء كانت صفة أم علما، هذا حاشية على إيش؟ على قوله أن فواعل يأتي جمعا لفاعل متى؟ إن كان لمؤنث عاقل مثل حائض وحوائض. مطلقا سواء كانت صفة مثل حائض وحوائض أو كانت علما طيب مثل فاطمة وفواطم، أو كانت اسما غير علم يعني ليس علما ولا صفة مثل ناصية ونواصي. إذن صاحبة وصواحب هذه صفة، حائض وحوائض هذه صفة. طيب العلم أيضا يجمع فاطمة وفواطم. طيب اسم ليس علما ولا صفة مثل ناصية وهي اسم لمقدم الرأس، ناصية كاذبة خاطئة، فناصية على وزن فاعلة أيضا يجمع على فواعل. وهو قال هنا على وزن فاعل يقصد حتى ولو كان بالتاء، يعني حتى ولو كان بالتاء، ففاعل مثل حائض هذا بدون تاء، وفاعلة نفس الوزن لكن مع التاء مثل ناصية. ثم قال فإن كان الوصف الذي على فاعل لمذكر عاقل هل يجمع على فواعل؟ قال لم يجمع على فواعل. طيب فإن ورد؟ نقول هذا الشاذ. قال وشذ فارس، فارس وصف. طيب تقول هذا رجل فارس وصف، وصف على وزن فاعل لمذكر عاقل، المفروض أن لا يجمع على فواعل، مع ذلك العرب سامحهم الله جمعوه على فواعل فقالوا فارس وفوارس. نقول هذا شاذ يحفظ ويقاس عليه. وسابق وسوابق، نعم هذا أيضا في صفات المذكر العاقل. وتلاحظون كثرة الاستثناءات، يعني لاحظتم فيما سبق وتلاحظون هنا كثرة الاستثناءات، لذلك بعض النحويين أراح نفسه ورأسه فقال هذا الباب كله أصلا سماعي لا يوجد فيه قياس، وإذا كان لا يوجد فيه قياس فالنحو لا يدرس إلا الأقيسة، لا يدرس السماعيات، السماع يكون في كتب اللغة. فلذلك بعض النحويين أو طائفة من النحويين كما قال الخضري لم يعقد لهذا الباب أصلا، لا يذكرونه في كتب النحو. لكن ابن مالك يقول لا، هذا الباب كثير منه أو يعني يوجد كثير منه قياسي، وما سواه فهو سماعي. على كل لكن مشكلة كثرة الاستثناءات يعني. قال فواعل أيضا جمع لفاعله، نحو صاحبه وصواحب وفاطمة وفواطم، هذا نبهتكم عليه قبل قليل، نبهتكم عليه قبل قليل في الحاشية رقم ثلاثة. ثم قال وبفعائل جمعا فعاله وشبهه ثاتاء نو مزاله. الشرح من أمثلة جمع الكثرة فعائل، فعائل وهو لكل اسم ليس صفة، رباعي، رباعي أربع حروف بمدة قبل آخره، يعني يوجد قبل آخره حرف مد، مؤنثا بالتاء نحو سحابة، سحابة اسم ليس صفة، رباعي السين والحاء والألف والباء، انظر إلى هذا فقط. طيب هذه الحروف الأربعة هي المعتبر، هي أصلية، أما التاء فهي زائدة، إذن هو رباعي. ويوجد قبل آخره، أين آخره؟ لا تقول التاء، لا، آخره هو الباء، التاء هذه تاء التأنيث. طيب فنقول الآن آخره باء، ما قبل آخره مدة، ما معنى مدة؟ يعني حرف مد وهو الألف. فهذا ما كان كذلك، كل اسم رباعي يوجد قبل آخره حرف مد مؤنثا بالتاء مثل سحابة، فإنه يجمع على فعائل، فيقال سحابة وسحائب ورسالة ورسائل وكناسة وكنائس. لاحظ كو ناسة هنا، هنا مضموم الفاء، وسا حابة مفتوح الفاء، وري سالة مكسور الفاء. هل هناك فرق بين هذه الثلاثة؟ لا نفرق، كلها تجمع على فعائل. وأمثلة الشارح دقيقة. وصحيفة على وزن فعيلة، لا يهم اختلف الوزن الآن، لا يهم، المهم أنه اسم رباعي يوجد قبل آخره حرف مد وهو الياء هنا، وهو مختوم بالتاء. فصحيفة وصحائف. وحلوب، حلوبة هذا أيضا اسم رباعي قبل آخره حرف مد وهو الواو وهو مختوم بالتاء، فيجمع أيضا على حلائب وحلوبة وحلاب. هذا كله مثال المختوم بالتاء، وقد يكون غير مختوم بالتاء. قال أو مجردا منها نحو شمال، شمال اسم رباعي يوجد قبل آخر حرف مد وهو الألف هنا، ولا يوجد فيه تاء، ليس شرطا وجود التاء، بل قد يوجد فيه التاء كما تقدم، وقد لا يوجد فيه التاء. الشمال بفتح الشين، الشمال بفتح الشين هي الريح تهب من جهة الشمال الذي هو عكس الجنوب لا عكس اليمين، واضح؟ إذن الشمال هذا اسم للريح، أما الشمال اسم للجهة، هكذا قال. طيب ويكون فيه لغات، أذكر فيه لغات كثيرة هذا. إذن شمال وشمائل وعقاب، انظر هنا بضم الفاء، وعقائب وعجوز، هنا فتحت الفاء، وعجوز وعجائز، واضح؟ ما الفرق بين هذه الأمثلة؟ نلاحظ أن الفاء فتحت في شمال وفي عجوز وضمت في عقاب. طيب أيضا ماذا عندنا من الفروق؟ أن شمائل معتل آخره قبل آخره ألف، وعقاب ألف، وعجوز عقاب، عقاب وعجوز قبل آخره إيش؟ واو. لا فرق بين كل هذا. ثم قال وبالفعال والفعالة جمع صحراء والعذراء والقيس تبع. الشرح من أمثلة جمع الكثرة فعالي وفعالة، إذن وزنان، ويشتركان فيما كان على فعلا اسما أو صفة. مثال الاسم كصحراء، صحراء على وزن فعلا وهو اسم ليس صفة، ففعلا يجمع على فعالي أو فعالة، كلاهما صحيح، واضح؟ قال كصحراء وصحاري، هذا الجمع الأول على وزن فعالي، وصحارى على وزن فعالة، هذا أيضا صحيح. إذن فيه جمعان، لاحظتم؟ يجمع على صيغتين، يجمع على صيغة فعالي نحو صحاري، ويجمع على صيغة صحارى يعني فعالة، واضح؟ أو صفة، صفة مثل ماذا؟ قال كعذراء، عذراء على وزن فعلاء. لكن ما الفرق بين عذراء وصحراء؟ نقول عذراء صفة، بينما صحراء اسم، نقول هذه امرأة عذراء. عذراء أيضا يجمع على صيغتين، لك أن تقول عذاري ولك أن تقول عذارا. قال عذراء وعذاري وعذارا، عذاري على وزن فعالي وعذارا على وزن فعالا. ثم قال وجعل فعالية لغير ذي نسب جددك الكرسي تتبع العرب. الشرح من أمثلة جمع الكثرة فعالي فعالي نعم فعالي مثل كراسي سنرى الآن هذا، وهو جمع لكل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب نحو ماذا كرسي. انظر الآن كرسي اسم ولا صفة؟ اسم. طيب آخره ماذا؟ ياء، وهذه الياء مشددة. ما معنى قال غير متجددة للنسب؟ يعني هذه الياء ليست زائدة لأجل النسبة، يعني لأجل النسب. مثل الآن لما تقول قطر، فإذا أردت أن تنسب رجل إلى قطر ماذا تقول؟ قطري قطري، كما سيأتينا إن شاء الله قريبا في باب النسب. هذه الياء ياء متجددة، يعني زيدت لأجل نسبة هذا الشخص إلى هذا البلد. مصر مصري، قطر قطري، واضح؟ هل هذه الياء التي في قطري ومصري هي نفس الياء الموجودة في كرسي؟ لا، بل الياء في كرسي ياء أصلية. إذن هو كأنه يقول كل اسم ثلاثي آخره ياء. طيب هو كأنه ينظر الآن إلى كرس، يقول يرى أن أصله كرس، طيب، وأن في آخره هذه الياء. طيب فإذا نظرنا إلى كاف الراء والسين فهو ثلاثي. طيب في آخره ياء، هذه الياء مشددة ولم يؤت بها لأجل النسبة. أنا لا أريد أن أنسب رجلا إلى الكرسي، وإنما هو اسمه هكذا كرسي. فإذا كان كذلك فإنه يجمع على فعالي، فيقال كرسي وكراسي. مثال آخر وبردي وبرادي. البردي نبات، نبات يشبه القصب، يكتبون على قشره. طيب هنا يعني تنبيه نبه عليه الخضري، يعني ارجعوا إليه، يعني خلاصته أن ابن عقيل ذكر مثالين فيما تقدم عندنا في صفحة 110 عندما قال نصيب وأنصباء وهين وأهوناء. الخضري انتقده على هذين المثالين. طيب هذا باختصار شديد، يعني يقول أن هذين المثالين لا يصحان، لا يصحان، لأن نصيب اسم فلا يجمع على فعلاء، هذه واحدة. وأما هين فهو ينطبق عليه الشروط المذكورة فجمعه صحيح. على كل حال يعني هو له انتقاد على هذا، ويقول إنه موجود في بعض النسخ وغير موجود في نسخ أخرى. طيب دعونا نعود إلى هذا الموضع الآن. قال كرسي وكراسي وبردي وبرادي. بردي الباء والراء والدال هذه ثلاثة، ثم زيد في آخره أو يوجد في آخره، لا أقول زيد، الياء. طيب ولا يقال بصري وبصاري، لماذا؟ نقول لأن هذه الياء ياء زائدة للنسبة فخرج من القيد. وإنما الذي يجمع على فعالي ما هو؟ أن تكون هذه الياء ليست للنسب، مثل الياء التي تكون في كرسي، الياء التي تكون في كرسي. نعم. وظاهر كلام الشارح أن الياء في كرسي أيضا زائدة، الياء في كرسي أيضا زائدة، لكن ما الفرق بين الياء في كرسي والياء في قطري؟ قلت لكم الياء في قطري ياء النسبة، بينما الياء في كرسي ليست كذلك. طيب طيب ثم قال وبفعالي لا وشبه انطقاف جمع ما فوق الثلاثة ارتقى من غير ما مضى ومن خماسي جرد لاخرا في بالقياس والرابع شبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائد العاد الرباع احذفهما لم يك لينا إثره لذ ختم إثره اللذ ختم اللذ يعني الذي هذه لغة لغة في الذي تحذف منه الياء الشرح من أمثلة جمع الكثرة فعالل وشبهه فعالل عرفنا لكن ما شبه فعالل قال شبهه ما يماثله في عدد الحروف وضبطها وإن خالفه وزنا مثل ماذا مفاعل وفياعل وفواعل هذه تشبه فعالل تشبه ماذا في عدد الحروف وضبطها نعم وهو كل جمع ثالثه ألف انظروا فعالل ثالثه ألف نعم مفاعل ثالثه ألف فياعل ثالثه ألف فواعل ثالثه ألف هذه كلها ينطبق عليها هذا القيد قال كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان أي بعد الألف حرفان انظروا الوزن الذي عندنا هنا في شرح ابن عقيل فعالل بعده حرفان الألف صح اللام واللام طيب ننزل الحاشية رقم ثلاثة مفاعل بعد الألف حرفان العين واللام وفياعل العين واللام وفواعل العين واللام طيب هذا كلها أوزان ستأتي الموزونات يعني الأمثلة وهو كل جمع ثالث وألف بعدها حرفان فيجمع بفعالل كل اسم رباعي غير مزيد فيه يعني رباعي أصلي الحروف الأربعة كلها أصلية نحو جعفر جعفر اسم رباعي غير مزيد فيه يعني لا يوجد فيه حرف زائد كل الحروف التي فيه أصلية الجيم أصلية والعين أصلية والفاء أصلية والراء أصلية فجعفر على وزن فعلل طيب هذا اسم رباعي مجرد ما معنى مجرد يعني لا يوجد فيه حرف زائد لا يوجد فيه حرف مزيد كله أصلي فهذا كيف يجمع يجمع على فعالل فيقال جعفر وجعافر وزبرج زبرج على وزن فعلل طيب هذا أيضا كل حروفه أصلية وهو رباعي أيضا يجمع على فعالل فيقال زبرج وزبارج وبرث على وزن فعلل فأيضا يجمع نفس الصيغة فيقال برث وبراث واضح إخوان كل هذه الأمثلة الثلاثة جعفر وزبرج وبرث مرة الفاء مفتوحة مرة الفاء مكسورة مرة الفاء مضمومة لا يهم المهم أنه اسم رباعي لا يوجد فيه حرف زائد كل حروفه أصلية طيب ستقول لي كيف أفرق بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة سيأتي إن شاء الله قريبا في باب سيعنون له ابن مالك بباب التصريف وزائد بلفظه اكتفي بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتفي وضاعف لا ما إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي هذا كله إن شاء الله سيأتي هناك وسنعرف كيف نزن الكلمة ثم سنعرف ما الفرق بين الحرف الأصلي والحرف الزائد ما علامة الأصلي وما علامة الزائد هذا كله إن شاء الله سيأتي في موضعه لكن اعلموا الآن أن جعفر وزبرج وبرثن هذه أسماء رباعية أصلية لا يوجد فيها حرف زائد فكلها تجمع على فعالل جعفر وجعافر وزبرج وزبارج وبرثن وبراثن زبرج وهو الزهر والسحاب الرقيق الذي فيه حمرة والحلي من الذهب وغيره إذن له ثلاث معاني زبرج يطلق على الزهر ويطلق على السحاب ويطلق على الحلي أما البرثن فيطلق على الكف مع الأصابع كما في القاموس ويطلق على مخلب الأسد والطير وهو الذي كالإصبع للإنسان في برثن الأسد نعم ثم قال ويجمع بشبهه أي ما شابه فعالل وقد ذكرنا لكم في الحاشية ثلاثة أوزان تشبه فعالل وهي وزن مفاعل وفياعل وفواعل تحت في الحاشية رقم ثلاثة هذه الثلاثة متى تأتي قال ويجمع بشبهه كل اسم رباعي مزيد فيه كل اسم رباعي مزيد فيه نحو جوهر جوهر على وزن فوعل فوعل لا نقول على وزن فعلل إذا قلت فعلل معناها الواو أصلية لا الواو ليست أصلية الواو زائدة وسنعرف إن شاء الله في علم التصريف إن شاء الله في نهاية الألفية أن الزائد يوزن في الميزان بلفظه فإذا كان الزائد ألف تضع في الميزان ألفا، وإذا كان الزائد واو تضع في الميزان واوا، وإذا كان الزائد ياء تضع في الميزان ياء، وهكذا. فالواو هنا زائدة فنضع في الميزان الواو لا نضع العين، لأن العين الحروف الأصلية. وأما الزائد فيوضع بلفظه أيا كان هذا الزائد، حروف ما تسمى بحروف سألتمونيها ستأتي إن شاء الله. طيب، المهم الآن أن الواو حرف، أن جوهر، ما الفرق بين جوهر وجعفر؟ نقول جعفر كله أصلي، حروفه الأربع أصلية، بينما جعفر حروفه الأربع كلها أصلية، بينما جوهر رباعي لكن حروفه ليست كلها أصلية، فالجيم أصلية والهاء أصلية والراء أصلية لكن الواو زائدة. فإذا هذا هو الفرق الكبير بين جوهر وجعفر، جعفر كله أصلي بينما جوهر الواو فيه زائدة. فإذا كان كذلك يعني فيه حرف زائد فإنه لا يجمع على فعال بل يجمع على صيغة أخرى. قال كجوهر وجواهر، جواهر جواهر على وزن فواعل، فواعل لاحظ جئنا بالواو لأن الواو زائدة. طيب وصيرف، أين الحرف الزائد هنا؟ الياء، لأن الياء من حروف سألتمونيها، هذا احفظوه مبدئيا وسنعيده إن شاء الله مرة أخرى، حروف سألتمونيها هذه هي الحروف التي تأتي زائدة. طيب الياء من الحروف الزائدة، فصيرف نعم على وزن فيعل، فهذا يجمع على صيارف، صيارف على وزن فياعل، فياعل هذا هو الوزن الثاني. طيب بقي الوزن الثالث، ومسجد، ومسجد نعم، ما هو الحرف الزائد هنا؟ أين حرف، أين الحرف الزائد؟ نقول الميم، لأن أصله من سجد، أصله من سجد، فالسين والجيم والدال هذه أصلية لكن الميم حرف زائد. نعم مسجد على وزن مفعل، مسجد، فهذا يجمع على ماذا؟ يجمع على مفاعل، فيقال مسجد ومساجد، مسجد ومساجد. كيف ما وزن مساجد؟ نقول مفاعل. واضح؟ إذن هذه صارت الأوزان كم؟ ثلاثة تحت وواحد فوق، المجموع أربعة. الذي ذكره ابن عقيل فوق هو فعالل، هذا هو الوزن الأصلي، مثل جعفر وجعافر وزبرج وزبارج وبرثن وبراثن. أما إذا كان اسما رباعيا لكن فيه حرف زائد كجوهر فيه واو، وصيرة فيه الياء، ومسجد فيه الميم، فهذه الأنواع الثلاثة لها أوزان خاصة، فإما أن تجمع على فواعل مثل جوهر وجواهر، أو يجمع على فياعل مثل صيرف وصيارف، أو يجمع على مفاعل مثل مسجد ومساجد. ثم قال واحترز بقوله من غير ما مضى من الرباع الذي سبق ذكر جمعه كأحمر وحمراء ونحوهما مما سبق ذكره. طيب أحمر حمراء عرفنا كيف يجمع. طيب وأشار بقوله، نعم كيف قلنا يجمع أحمر وحمراء؟ قلنا يجمع على فعل، فيقال حمر، حمر بسكون الوسط، بسكون العين يعني بسكون الميم. طيب ثم قال وأشار بقوله ومن خماسي جريد الآخر في بالقياس، إلى أن الخماسي الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعائل قياسا يعني مضطردا، ويحذف خامسه نحو سفارج، سفارج هذا الجمع، في سفرجل هذا هو المفرد. طيب السفرجل ما هو؟ هو ثمر معروف، يقول الخضري ثمر معروف، طبعا في زماننا لا أظن أنه معروف، مقوٍ، مدر، مشهي، مسكن للعطش، وإذا أطلق وإذا أكل بعد الطعام أطلق، وأنفعه ما قور وأخرج حبه وجعل مكانه عسل وطيب وشوي، انتهى كلامه. سفرجل الآن ماذا نلحظ فيه؟ أنه اسم خماسي مجرد. ما معنى مجرد؟ الذي درس معنى متن البناء يعرف ما معنى هذا المصطلح، عندنا مجرد وعندنا مزيد، المجرد هو الذي حروفه كلها أصلية، والمزيد هو الذي فيه حرف زائد. فمثلا يعني مثلا ضارب، طيب ضارب هذا مزيد لأن فيه الألف، الألف زائدة، أصله الضاد والراء والباء، لكن ضرب هذا مجرد لأن حروفه كلها أصلية. طيب أنا يقول الآن سفرجل هذا هذا اسم خماسي ثلاث حروف مجرد عن الزيادة، يعني ليس فيه حرف زائد، كل حروفه أصلية. طيب كيف يجمع؟ يجمع على وزن فعائل، فعائل، لكن بشرط أن تحذف الحرف الخامس. ما هو الحرف الخامس؟ اللام، سفر، جل. احذف الحرف الخامس واجمعه الآن على وزن فعائل، ماذا تقول؟ تقول سفارج، سفارج على وزن فعائل. واضح؟ هذه طبعا اللغة الأولى، هناك اللغة الثانية ستأتي إن شاء الله. طيب هذا الآن اللغة الأولى، ما هي اللغة الأولى؟ أن نحذف الحرف الخامس ونترك الرابع. مثال آخر، وفرازد في جمع إيش؟ فرزدق. أصل كلمة فرزدق أصل معناه قطعة من العجين، هذا أصله. طيب ثم بعد ذلك سمي به الشاعر المشهور الذي دائما يهجو من يهجو جريرا. طيب إذن نقول فرزدق هذا اسم الخماسي، كل حروفه أصلية، الفاء والراء والزاي والدا وقا كلها حروف أصلية، لا يوجد فيه حرف زائد. فماذا نفعل؟ نقول نحذف الحرف الخامس ونترك الرابع، ثم نجمعه على وزن فعائل، فنقول فرازد على وزن فعائل. المثال الثالث، وخوار في جمع خورنق. خورنق، نعم. نعم، هنا قال خورنق بخاء معجمة هنا في شرح. طيب على كل حال هناك أكثر من نسخة. خورنق أو خورنق، نعم، فيه أكثر من ضبط حسب الطبعات، يعني قصر للنعمان بن منذر، ولا يصح ذكره هنا لأن الكلام في الخماسي. يعني يقول الخضري وقع في بعض النسخ خورنق. طيب يقول الخضري هذا المثال غير مستقيم. ما هو الخورنق؟ الخورنق هو اسم لقصر، اسم لقصر كان مملوكا للنعمان بن منذر بن ماء السماء الملك العربي المشهور في كتب الأدب والتاريخ. ويقول الخضري هذا المثال لا يستقيم. لماذا؟ لأن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الخماسي المجرد، يعني الخماسي الذي كل حروفه أصلية. لكن الواو في خورنق هذه الواو زائدة، فإذا لا يستقيم ذكره هنا. طيب ما هو المثال الصحيح عند الخضري؟ أن نقول خدرنق، خدرنق، وهو اسم للعنكبوت. طيب لكن نحن الآن مضطرون أن نماشي من؟ مضطرون أن نماشي بن عقيل لأنه سيكرره أكثر مرة، فسنمشي مع ابن عقيل ونعتبر أن خورنق هذا اسم خماسي مجرد، نعتبر هذا. طيب حتى نمشي مع النسخة التي معنا، وهكذا هو يعني في معظم الطبعات حسب علمي. طيب كيف نجمع خورنق؟ احذف الحرف الخامس واجمع، فتقول خوار على وزن فعائل. هذه هي اللغة الأولى. إذن سفرجل وخورنق على هذه النسخة، وفرزدق، هذه الأسماء الثلاثة كلها خماسية حروفها أصلية. طبعا أنا أعرف أن هناك سؤالا يلح على أذهانكم، وهو ما معنى الحرف الزائد، ما معنى الحرف الأصلي، أو بعبارة أخرى ما الفرق بين الحرف الزائد وما الفرق بين الحرف الأصلي. نقول يعني من درس معنا شرح متن البناء وهو درس وهو كتاب مختصر جدا عرف هذا الجواب على هذا السؤال، من درس معنا لامية الأفعال عرف هذا، عرف الجواب على هذا السؤال، من درس أيضا نظم الألفية سيعرف هذا الجواب. لكن نقول لا بس، إن شاء الله في أواخر الألفية سيأتينا باب بعنوان التصريف، سيأتينا باب بعنوان التصريف، وهناك سيقول ابن مالك والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد نحو تحت ذي. هناك سنعرف ما هي الحروف الزائدة وكيف نفرق بينهما، لكن الآن سنذكرها لكم باختصار شديد. حاشي رقم واحد، قال وهي المجموعة في سألتمونيها. إذن السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، هذه حروف إيش؟ الزيادة. صعب عليك سألتمونيها؟ طيب احفظها هكذا، أمان وتسهيل، هذه حروف زيادة. صعب عليك؟ طيب خذ هذه الصيغة الثالثة، سألته مني. طيب وهناك أيضا صيغة رابعة وهي اليوم تنساه، اليوم تنساه، هذه حروف الزيادة. وهناك طرق كثيرة جدا لكيفية جمع حروف الزيادة. طيب وأقول باختصار شديد، الحرف الذي يسقط إذا صرفته فهو زائد، وإذا ثبت في جميع التصاريف فهو أصلي. مثلا ضرب، يضرب، اضرب، ضارب، مضروب. ماذا تلاحظ الحروف الثلاثة التي لا تسقط دائما موجودة في كل التصاريف؟ الضاد والراء والباء، صح؟ موجودة في كل التصاريف، هذه يقال لها حروف إيش؟ أصلية. طيب، وتلاحظ أن هناك حروفا سقطت فتوجد في صيغة ولا توجد في صيغة أخرى. مثلا ضرب، هل فيه ألف؟ لا. طيب ضارب، هل فيه ألف؟ نعم. طيب أكمل، يضرب، أين ذهبت الألف؟ سقطت. ما دام سقط على طول احكم عليه بأنه زائد، هذا الأصل يعني. فالحرف الذي يسقط في بعض التصاريف هذا زائد، والحرف الذي يثبت ولا يسقط هذا هو الأصلي. طيب مضروب، استخرج الحروف الأصلية الضاد والراء والباء. أين الحروف الزائدة؟ حرفان، الميم والواو. كيف عرفت أن الميم والواو حروف زائدة؟ نقول لأنها تسقط في بعض التصاريف لا توجد في تصريف آخر. مثلا نغير من مضروب إلى ضارب، أين الميم؟ غير موجودة، إذن هو زائد. أين الواو؟ غير موجودة، إذن هو زائد. واضح؟ طيب ما هي حروف الزيادة؟ هي حروف سألتمونيها. فالحرف إذا جاء زائدا لابد أن يكون واحدا من هذه المجموعة، لابد. لكن ليس معناه أن هذه المجموعة دائما تكون زائدة. بمعنى يعني الآن مثلا مثلا النون، النون، النون في مثلا في يضربان، النون في يضربان زائدة والأصلية زائدة، لأن الحروف الأصلية هي فقط الضاد والراء والباء، صح؟ أما يضربان الياء زائدة والنون زائدة، وهي من مجموعة سألتمونيها، تمام؟ لكن هل معنى هذا أن النون دائما تأتي زائدة؟ لا. أليسنا نحن نقول في الفعل الماضي ناصارة، ناصارة، موجودة النون ولا لا؟ موجودة. هذه أصلية ولا زائدة؟ قطعا أصلية، قطعا أصلية، لأنها تثبت في جميع التصاريف. فالضابط هو كونها تسقط أو لا تسقط، هذا هو الضابط. فإذا ثبتت في جميع التصاريف فهو أصلي، وإذا سقطت من بعض التصاريف فهو زائد. ولا يعني ولا نقول إن الضابط هو كونها من أحد مجموعة سألتمونيها، لا، وإنما مرادنا أن الحرف إذا جاء زائدا فإنه لابد أن يكون واحدا من هذه المجموعة، وهي مجموعة سألتمونيها. طيب ننتقل الآن إلى اللغة الثانية. قال وأشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد البيت، إلى أنه يجوز حذف رابع الخماسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه. متى؟ في صورتين: إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد، طيب بأن كان من حروف الزيادة، حروف الزيادة عندكم الحاشية رقم واحد، كنوني خورنق. الآن خورنق اسم خماسي كل حروفه أصلية. اللغة الأولى تقدمت أن تحذف الحرف الخامس وهو القاف، تقدمنا. الآن لغة جديدة، ما هي اللغة الجديدة؟ أن نحذف الحرف الرابع. من الحرف الرابع؟ النون. لماذا يجوز حذفه؟ يقول لأن هذه النون وإن كانت أصلية إلا أنها تشبه النون الزائدة. أليست النون تأتي زائدة؟ بلى. تقول يضربان، يضربون، طيب تضربين، هذه النون كلها زائدة. فالنون في خورنق، النون الأصلية في خورنق تشبه النون الزائدة في قولنا مثلا يلعبان ويضربان وما شابه ذلك. طيب إذن هذه هو الصورة الأولى، أن يكون الحرف الرابع يشبه حرفا من حروف الزيادة وهو النون، فيجوز لي في خورنق أن أحذف الحرف الرابع. هذه اللغة الثانية. الآن قبل قليل كنا نحذف ماذا يا شباب؟ كنا نحذف الحرف الخامس، لا، الآن سنحذف الحرف الرابع وهو النون. الآن اجمع خورنق واحذف الحرف الرابع، ماذا تقول؟ خوارق، على وزن فعائل. واضح؟ حذفنا الحرف الرابع وتركنا الخامس. طيب نكمل الصورة الثانية. أو كان من مخرج حروف الزيادة، أو كان يعني الحرف الرابع من مخرج حروف الزيادة كدال فرزدق. فرزدق اسم خماسي كل حروفه أصلية. يقول لك الآن يجوز لك لغة جديدة وهي اللغة الثانية أن تحذف الحرف الرابع وتبقي الخامس. طيب الحرف الرابع ما هو؟ الدال. هل الدال من مجموعة سألتمونيها؟ الجواب لا. إذن لا يشبه حروف الزيادة، لا يشبه حروف الزيادة. لكن ماذا نلحظ في الدال؟ نلحظ أن الدال خرجت من مخرج التاء. في علم مخارج الحروف الدال خرجت مخرج التاء، والتاء من حروف الزيادة. لاحظتم كيف اللفة؟ يعني نعم الدال ليست من حروف الزيادة، الدال لا تشبه حرفا من حروف الزيادة، لا يوجد في حروف سألتمونيها الدال، لكن لماذا جاز حذفها مع أنها لا تشبه حرفا من حروف الزيادة؟ نقول هي تشبه التاء، والتاء من حروف الزيادة. طيب التاء تشبهها في ماذا؟ تشبهها من حيث المخرج وليس من حيث الصورة أو من حيث الرسم. إذن متى يحذف الحرف الرابع يا شباب في الاسم الخماسي المجرد؟ نقول يحذف في صورتين. الصورة الأولى إذا كان الحرف الرابع يشبه حرفا من حروف الزيادة مثل خوارنق فنقول خوارق. الصورة الثانية إذا كان الحرف الرابع يشبه حرفا من حروف الزيادة من حيث المخرج مثل الدال تشبه التاء من حيث المخرج، فيجوز أن أحذف هذه الدال في فرزدق فأقول فرازق، فرازق، واضح؟ قال فيجوز أن يقال خوارق وفرازق والكثير الأول، يعني اللغة الأولى هي الكثيرة في كلام العرب، وهو حذف الخامس وإبقاء الرابع. كيف نقول على اللغة الأولى؟ نحو خوار وفرازد، هذه اللغة الأولى وهي الأكثر أن تحذف الحرف الخامس. إذن لك لغتان، أن تحذف الحرف الخامس وهي اللغة الكثيرة، أن تحذف الحرف الرابع وهي اللغة الأقل، وذلك في صورتين، أن يكون الحرف الرابع شبيها بحرف الزيادة أو أن يكون الحرف الرابع يشبهه في المخرج. فإن كان الرابع غير مشبه للزائد لم يجوز حذفه، بل يتعين حذف الخامس. يعني يتعين عليك إيش يا شباب؟ أن تلتزم باللغة الأولى وهي إيش؟ حذف الخامس. هذا متى؟ إذا كان الحرف الرابع لا يشبه الزائد بوجه من الوجوه، فتقول في سفرجل. سفرجل ما هو الحرف الرابع؟ الجيم. هل الجيم من مجموعة سألتمونيها؟ الجواب لا، فهو لا يشبهه، لا يشبه حروف الزيادة ولا كذلك من حيث المخرج، فهذا لا يجوز لك أن تذهب به إلى اللغة الثانية، بل يجب عليك أن تلتزم باللغة الأولى وهي اللغة الكثيرة في كلام العرب، فتحذف الحرف الرابع، عفوا، فتحذف الحرف الخامس وهو اللام وتبقي الحرف الرابع وهو الجيم، فتقول في جمع سفرجل سفارج، ولا يجوز لك أن تنطق به على اللغة الثانية وهي سفارل، هذا لا يجوز، واضح إخوان؟ ثم قال وأشار بقوله وزائد العاد الرباعي البيت. العادي يعني المجاوز، من عدا يعدو بمعنى جاوز، يعني الزائد والمجاوز. إلى أنه إذا كان الخماسي مزيدا فيه، هذا الآن كلمة جديدة، خماسي مزيد، قبل قليل إيش؟ خماسي مجرد. ما معنى مجرد؟ يعني جرد عن الحروف الزائدة، كل حروفه أصلية. الآن لا، مبحث جديد، اسم خماسي لكن مزيد فيه، مزيدا فيه حرف حذف ذلك الحرف، متى؟ عند الجمع، بشرط إن لم يكن حرف مد قبل الآخر، قبل الآخر، فإن كان حرف مد قبل الآخر لم يحذف. فتقول في سبطرة. ما معنى سبطرة؟ نوع من أنواع المشي، مشية فيها تبختر عياذا بالله. سبطرة هذا اسم خماسي مزيد فيه، يعني فيه حرف زائد، فيه حرف زائد، يعني ليس كل حروفه أصلية، تمام؟ طيب كيف يجمع؟ قال لك حذف ذلك الحرف الزائد. ما هو الحرف الزائد؟ نعم، نقول الحرف الزائد هنا الألف الأخيرة، هذه هي الحرف الزائد، فاحذفه واجمعه على فعائل. فتقول في سبطرة سباطر فعائل، واضح؟ سباطر. طيب مثال آخر، وفي كلمة فدوكس، فدوكس، نعم، الفدوكس هو الأسد، وأنا قلت لكم في الدرس السابق ستتعلمون كلمات كثيرة جدا، كلمات عربية جد كثيرة من هنا إلى نهاية الألفية، ستزيد في رصيدكم اللغوي. فدوكس هذا اسم خماسي. ما الفرق بين فدوكس وفرزدق؟ يقول فرزدق كل حروفه أصلية، بينما فدوكس ليست كل حروفه أصلية. أين الحرف الزائد في فدوكس؟ نقول الواو، الواو، الواو حرف زائد، وهو من مجموعة سألتمونيها. طيب ستقولي طيب حتى السين من مجموعة سألتمونيها؟ الجواب نبهتك أنا قبل قليل، ليس معناها أن دائما السين من حروف زيادة ولا أن الواو دائما من حروف زيادة، قلت لك الضابط هو السقوط وعدم السقوط. طيب وهذا سيتضح لكم أكثر حينما ندرس باب التصريف في الألفية إن شاء الله. لكن الآن افهم أنت هكذا أن الواو هذه هي الزائدة وليست السين. طيب فماذا نفعل الآن؟ احذف هذا الحرف الزائد وهو الواو واجمعه على فعائل، فتقول في جمع فدوكس فداكس. طيب مثال الثالث، وفي مدحرج، مدحرج اسم خماسي لكن مزيد فيه، يعني زيد فيه حرف، أصله دحرج، دحرج، الدال والحاء والراء والجيم كلها حروف أصلية. فإذا هذه الحروف الأصلية أين الزائد؟ سهل أن تدركوا الزائد الآن، وهو إيش؟ الميم. والميم من مجموعة سألتمونيها، ليس لم نحكم عليه بأنه زائد لأنه من مجموعة سألتمونيها، لا لا لا، حكمنا عليه بأنه زائد لأنه يسقط في بعض التصاريف. ألا ترى أنك تقول يدحرج؟ طيب ذهبت الميم مثلا. على كل، فالميم هنا في مدحرج زائدة، احذف هذا الميم واجمع، فتقول في مدحرج دحارج، بحذف ماذا؟ الحرف الزائد. ثم قال فإن كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يحذف بل يجمع الاسم على فعاليل. هنا جاءت الآن صيغة جديدة من الأوزان، من أوزان جموع الكثرة، لا يجمع على فعائل بل يجمع على إيش؟ فعاليل. متى؟ إذا كان هذا الحرف الزائد في الاسم الخماسي حرف مد، يعني من حروف المد، ووقع قبل الآخر. مثال ذلك نحو قرطاس، قرطاس اسم خماسي، لكن ما الفرق بين قرطاس وبين فدوكس؟ نقول فدوكس صحيح أنه فيه حرف زائد، لكن هذا الحرف الزائد لم يقع قبل الآخر بل وقع في الوسط قبل الآخر. لكن قرطاس اسم خماسي، تمام، قبل آخره حرف زائد، قبل آخره، انتبه، وهذا الحرف قبل الآخر هو من حروف المد. فالقاعدة تقول إذا كان الاسم الخماسي المزيد فيه وكانت هذه الزيادة واقع قبل الآخر وكان هذا الحرف الواقع قبل الآخر من حروف المد فإنه لا يحذف بل يبقى ثابتا ونجمعه على صيغة أخرى وهي صيغة فعاليل. فنقول في جمع قرطاس قراطيس، قرطاس وقراطيس كما جاء في القرآن الكريم في سورة الأنعام. وقنديل، قنديل اسم خماسي فيه حرف زائد وهذا الحرف الزائد وقع قبل الآخر وهو الياء، وهذا الياء من حروف المد فلذلك يجمع على فعاليل فيقال قنديل وقناديل. وعصفور، عصفور اسم خماسي فيه حرف زائد وهذا الحرف الزائد وقع قبل الآخر وهذا الحرف هو الواو والواو من حروف المد فإنه أيضا يجمع على فعاليل فيقال وعصفور وعصافير. واضح إخوان؟ ثم قال الإمام رحمه الله تعالى والسين والتاء منك مستدع أزل إذ بي بنا الجمع بقاهما مخل. والميم أولى من سواه بالبقاء والهمز والياء مثله إن سبق الشرح. إذا اشتمل الاسم على زيادة، يعني على حرف زائد، لو أبقيت يعني تلك الزيادة لاختل بناء الجمع، يعني اختل وفسد بناء يعني وزن الجمع الذي هو نهاية ما ترتقي إليه الجموع وهو فعالل وفعاليل. لا يوجد عندنا أكثر من هذا، إما فعالل وفعاليل. ماذا نفعل إذا جاءت هذه الزيادة وتريد أن تفسد علينا وزن نهاية ما يرتقي إليه الجموع؟ ماذا نفعل بهذه الزيادة؟ بكل بساطة حذفت تلك الزيادة. فإن أمكن جمعه لإحدى صيغتين بحذف بعض الزائد وإبقاء البعض فله حالتان، إحداهما أن يكون للبعض مزية على الآخر، يعني عندنا نحن بين خيارين أن نحذف هذا أو نحذف هذا، لكن أحدهما له مزية على الآخر. طيب فما الحكم؟ قال والثانية ألا يكون كذلك، يعني كلاهما مستويان ليس لأحدهما مزية على الآخر. والأولى هي المراد هنا، الأولى يعني أن يكون لأحد الشيئين مزية على الآخر، والثانية ستأتي في البيت الذي في آخر الباب. ومثال الأولى مستدع، مستدع. طيب فتقول في جمعه مداع، ماذا حذفت؟ فتحذف السين والتاء، السين والتاء من حروف الزيادة من مجموعة سألتمونيها. لماذا حذفنا السين والتاء ولم نحذف الميم مثلا، مع أن الميم من حروف الزيادة؟ والميم من مجموعة سألتمونيها. فنحن عندنا الآن في كلمة مستدع خياران، إما أن نحذف الميم وإما أن نحذف السين والتاء. فنقول عندنا خياران، هذان الخياران أحدهما فيه ميزة والآخر ليس فيه ميزة. قال وتبقي الميم، إذن تحذف السين والتاء وتبقي الميم، لماذا؟ لأنها مصدرة، هذا الميزة التي فيها، يعني لها أن هي واقعة في أول الكلام، والشيء الذي وقع في أول الكلمة هذا له الصدارة، وإذا كان له يعني الشيء الذي في أول الكلمة هذا متصدر. طيب والصدارة هذه ميزة، ميزة غير موجودة في السين والتاء. والميزة الثانية ومجردة للدلالة على معنى، الميم تفيد معنى. طيب ومجردة للدلالة على معنى، ما هو هذا المعنى؟ وهو معنى الفاعلية في هذا المثال. لماذا؟ لأن مستدع استدعى يستدعي، فهو مستدع، هذه الميم تفيد معنى الفاعلية. لماذا؟ لأنها اسم فاعل. طيب والسين والتاء لا تفيدان معنى الفاعلية وليستا في الصدارة، واضح؟ طيب وتقول في ألندد ويلندد، هذان مثالان وسنعرف معناهما بعد قليل، سيفسره ابن عقيل. ألندد ويلندد، كيف نجمع الأول ألندد؟ ألندد قال نجمعه على ألاد، ألاد ماذا حذفنا؟ حذفنا النون. طيب ويلندد كيف نجمعه؟ نقول يلاد، يلاد أيضا بحذف ماذا؟ بحذف النون. إذن كان عندنا خياران، إما أن نحذف النون وإما أن نحذف الهمزة. فماذا فعلنا؟ حذفنا النون وأبقينا الهمزة، نعم، والياء، الهمزة في ألندد والياء في يلندد، تمام. إذن الآن نقول في المثال الأول ألندد عندنا خياران، إما أن نحذف الهمزة لأنها زائدة من حروف سألتمونيها، وإما أن نحذف النون وهي أيضا زائدة من حروف سألتمونيها. من نحذف؟ نقول نحذف النون. لماذا؟ لأن الهمزة لها، لأنها مصدرة. طيب وأيضا لعلة أخرى سيبينها. وكذلك الكلمة الثانية يلندد، عندنا خياران، إما نحذف الياء وإما نحذف النون. من الأولى بالحذف؟ النون، ونبقي الياء. لماذا؟ لأنها في الصدارة والأول له المزية على المتأخر. إذن وتقول في ألندد ويلندد ألاد ويلاد، فتحذف النون وتبقي الهمزة من ألندد والياء من يلندد. لماذا؟ لتصدرهما، يعني لكونهما في الصدارة. من هما؟ الهمزة في الكلمتين، الهمزة في المثال الأول والياء في المثال الثاني. ولأنهما، يعني الهمزة والياء، في موضع يقعان فيه دالين على معنى، نحو أقوم، ماذا تدل الهمزة؟ على المتكلم. ويقوم، هنا الياء تدل على يعني يقوم، يقوم هو تدل على معنى الغائب. إذن الهمزة والياء هنا من حروف المضارعة، وحروف المضارعة لها معنى، فالهمزة المتكلم والياء مثلا الغائب والتاء للمخاطب وهكذا. بخلاف النون في ألندد ويلندد فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى أصلا، ليس لها معنى. ثم قال والألندد واليلندد الخصم، يقال رجل ألندد ويلندد أي خصم مثل الألد. ثم قال وليال الواو احذف إن جمعتما كحيزبون فهو حكم حتم الشرح إذا اشتمل الاسم على زيادتين وكان حذف إحداهما يتأتى معه صيغة الجمع وحذف الأخرى لا يتأتى معه ذلك. ما الجواب؟ طبعا حذف ما لا يتأتى معه صيغة الجمع وأبقي الآخر. فتقول في حيزبون، حيزبون نعم تجمعه على حزابين، سنعرف معناه بعد قليل، حزابين فتحذف ماذا؟ تحذف الياء. وأبقيت من؟ وأبقيت الواو، لأن أنت عندك الآن زيادتان، عندك الياء زائدة وعندك الواو زائدة، كلاهما ليستا في الصدارة. طيب فمن الأولى بالحذف؟ هو يقول لك إذا كان إحداهما، حذف إحداهما يتأتى معه صيغة الجمع وحذف الأخرى لا يتأتى معه صيغة الجمع. من تحذف؟ طبيعي ستحذف ما لا يتأتى معه صيغة الجمع. فتجمع حيزبون على حزابين فتحذف الياء وتبقي الواو. طيب وإذا أبقيت الواو، إذا أبقيت الواو ماذا سيحصل لها؟ قال فتقلب ياء. لماذا؟ لسكونها، لأن الواو إذا سكنت، هذه قاعدة، إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء. مرة أخرى، إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ألفا. طيب، وهذا إن شاء الله سيأتينا في أواخر الكتاب. لكن هذا ليس هو محل الشاهد الآن. الشاهد أننا عندنا خياران، إما أن نحذف الواو وإما أن نحذف الياء. من حذفنا؟ حذفنا الياء وأبقينا الواو. وأوثرت الواو، يعني لماذا تركنا الواو؟ قال وأوثرت الواو بالبقاء لأنها لو حذفت لم يغني حذفها عن حذف الياء. يعني لو أردنا أن نحذف الواو، طيب، فإن الجمع لن يتأتى، لأن بقاء الياء مفوت لصيغة منتهى الجموع. نعم، فنحن سنكون مضطرين إلى إيش؟ سنكون مضطرين إلى أن نحذف الياء. فماذا استفدنا إذن؟ فحينئذ يعني نبقى الواو ونكتفي بحذف الياء فقط. والحيزبون العجوز، الحيزبون العجوز، هذا معنى الحيزبون. طيب، ثم قال وخيروا في زائدي سرندا وكل مضاهاه كالعلندا. الشرح يعني أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر ماذا تفعل؟ كنت بالخيار. هذا هو القسم الثاني، هو قال لك قبل قليل، قال لك القسم الأول أن يكون لأحدهما مزية فتترك الذي فيه مزية وتحذف الآخر، صح ولا؟ مثل ماذا؟ مستدعي. طيب، القسم الثاني أن يكون هناك زيادتان لكن ليس أحدهما له مزية على الآخر، ماذا نفعل؟ ما الحكم النحوي؟ قال كنت بالخيار بين أن تحذف هذا أو هذا، فتقول في سرندا. طيب، وسنعرف ما معنى سرندا. سرندا كيف تجمعه؟ سراند، ماذا فعلت؟ بحذف الألف وإبقاء النون، بحذف الألف وإبقاء النون، هذا خيار. ويجوز أن تقول سراد، سراد بحذف النون وإبقاء الألف. إذن إما أن تحذف الألف وتبقي النون، وإما أن تحذف النون وتبقي الألف، لك هذان الوجهان. لماذا؟ لأن كلاهما حرف زائد وليس لأحدهما مزية على الآخر، واضح؟ كلاهما من حروف سألتمونيها. وكذلك علند، فتقول علاند وعلاد، ومثلهما حبنط، فتقول حبانط وحباط، أنت بالخيار، لأنهما زيادتان زيدتا معا للإلحاق بسفرجل، يعني زيدت فيه هذه الحروف الزائدة لأجل أن يلحق بوزن سفرجل، الزيادة الإلحاق. وقلت لكم الهدف من الإلحاق ليس له فائدة معنوية، وإنما الهدف منه تكثير الأوزان فقط كما نص عليه الصرفيون. ولا مزية لأحدهما على الأخرى، وهذا شأن كل زيادتين زيدتا للإلحاق. الآن فوائد لغوية، ما معنى هذه الكلمات؟ قال والسرندا هو الشديد، خلاص، والأنثى سرندات، والعلندا بالفتح الغليظ من كل شيء، وربما قيل جمل علندا، علندا بالضم، والحبنطا هو القصير البطين، يقال رجل حبنطا بالتنوين، حبنطا بالتنوين، وامرأة حبنطات. واضح إخوان؟ في هذا نكون قد انتهينا من باب جمع التكسير الذي يعد من أطول أبواب الألفية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.